السماء والأرض يمشوا يختفوا، بس كلمة من اللي قالوا ما تختفيش. السماء والأرض يمشوا يختفوا، بس كلمة من اللي قالوا ما تختفيش. لسه لحد اليوم تعبا بتشفوا، ده كلامه روح وحياة، جعل أموات